علامة الأثر الفضائية دليلك إلى الخير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، ولازلنا مع علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم، العلاجات التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى بها أمته، والأعشاب التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في علاجاته. ومن هذه الأعشاب ومن هذا الطب النبوي استعمال الحناء في علاج الشقيقة وعلاج الصداع وفي علاج وجع الأرجل. والحناء شجر يمتد أو يطول، يرتفع يزيد عن 3 أمتار، يصل إلى ما يزيد عن 3 أمتار، ورقه يشبه ورق الحناء إلا أن نواره أصفر ونوار الحناء أحمر، والخواص تختلف، بل عيدانه تشبه عيدان الرمان، له زهر أبيض يميل إلى الصفار كالعناقيد، ويتخذ من ورقه صبغ وخضاب أحمر، اتخذ من ورقه خضاب تستخدمه النساء في الأعياد وفي الأعراس، ويستخدمه الرجال في تحنية لحاهم ورؤوسهم، وكذلك النساء تستخدمه في الحناء، حناء الشعر، وقد يستخدم للاستطباب في خضاب الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك لمن اشتكى رجليه. والإمام ابن قيم الجوزية كما في كتابه الماتع الطب النبوي الذي هو الجزء الرابع من زاد المعاد يقول: فصل في الحناء ومنافعه وخواصه. الحناء بارد في الأولى يابس في الثاني، هذه درجات ومراتب، بعض درجات ومراتب الأدوية عند اليونانيين، وهذه اصطلاحات يعرفها من درس هذا العلم وتخصص به. وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة، يعني فيها قدرة على التحليل، اكتسبتها من جوهر فيها مائي وهو حار باعتدال، يعني ليس هو شديد الحرارة إنما هو معتدل الحرارة، وفيه قوة قابضة اكتسبها من جوهر فيها أرضي بارد. ما هي منافع الحناء؟ وهل ورد ذكره في السنة المطهرة؟ الجواب نعم، ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه قال عن سلمى أم رافع خادمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة، قرحة هي الجرح يعني، ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. القرحة بثرة إذا دب فيها الفساد، يعني دمل صغير. وهذه الحناء نافع لها. طبعا هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي ضعفه بعض أهل العلم، لكن يشهد له أحاديث أخرى. من هذه الأحاديث الأخرى ما رواه البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكى إليه أحد وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا شكى إليه وجعا في رجليه إلا قال اختضب بالحناء. وهذا هو حديث سلمى امرأة أبي رافع، وسلمى هي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، مولاة صفية بنت عبد المطلب، ويقال إنها أيضا مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت قابلة بني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقابلة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها علي ومع أسماء بنت عميس، وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحناء إذا ورد في بعض الأحاديث في فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في طبه وأوصى به. قال الأطباء، قال العلماء في منافع الحناء أنه محلل نافع من حرق النار، يحلل الأورام، يحلل البلاغم، نافع من حرق النار، يعني إذا حرق الإنسان وصب من ماء الحناء على موضع الحرق فإنه لا يتنفط، ويعني يسرع البرء إليه بإذن الله تعالى. فيه قوة موافقة للعصب إذا ضمض به، يعني أيضا نافع للعصب، العصب الملتهب، العصب إذا توتر أو صابه شيء من الشد فهو نافع له. فإذا ضمض العصب بالحناء كانت نافعة للعصب. وأنا أذكر امرأة تجاوزت 80، امرأة كانت يعني متينة وضخمة، وطلب مني أن أعالجها وأن أرقيها، فقرأت عليها الرقية الشرعية وحجمتها من أرجلها وخضبت رجليها بالحناء. أمرت أهل أن يخضبوا رجليها بالحناء وأن يستعملوا هذا الحناء مرات في الأسبوع، مرتين أو ثلاثة. شاهدتها تمشي على رجليها بفضل الله، طبعا كانت تمشي بثقل ولكنها مشت على رجليها بعد أن لم تكن قد مشت ربما سنين. وهذا يجعلنا نؤمن ونصدق، جازمين متيقنين بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اشتكى إليه أحد وجعا في رأس إلا قال احتجم، لأن في الحجم شفاء. ولا اشتكى إليه أحد وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء. فالأطراف السفلى علاجها الحناء، والعليا علاجها بالحجامة. مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعصب رأسه بالحناء أيضا إذا أصابه الألم والشقيقة، إذا أصابه الألم والشقيقة عصب النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بالحناء كعلاج لهذا. ولعله إذا بقي عندنا وقت أن نتكلم عن أسباب الشقيقة وأسباب الصداع. وأيضا يقول ابن القيم وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق، ينفع يعني ورق الحناء إذا مضغ ينفع من البثور الفم وحم المعدة والبثور التي تكون على اللسان والسلاك، عرف السلاك، قال السلاك العارض فيه بثر يخرج في أصل اللسان أو تقشر في أصول الأسنان. في أصول الأسنان يعني أصول الأسنان يعني اللثة، اللثة، التهاب اللثة ونحوه. أن بعض الناس يخرج لهم بثور على اللسان بسموه حم المعدة، وهذا يعني نستخدم له نحن في الطب، في الطب الشعبي، ورق الزيتون، نأمرهم بمضى ورق الزيتون أو نأمرهم باستعمال زيت السيرج أو الطحينية تنفعهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا وعلماؤنا وأطباؤنا يرشدون إلى أن الحناء نافعة لبثور الفم واللسان ونحو ذلك، وأيضا يبرئ القلاع. ما هو القلاع؟ مرض يصيب الصغار ونادرا ما يصيب الكبار، ومظهره نقط بيض في الفم والحلق، وسببه العدوى بفطرها. يعني لم إذا أخرج لسانه تجد لسانه أبيض، فيه التهاب في لسانه، في لسانه بياض وبقع، وهذه فطريات تخرج على اللسان أو أصل اللسان، هذا هو القلاع. وينزل معه لعاب إذا نام الإنسان، أو ربما نزل لعاب أو يعني من فمه. أي نعم. والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة. الضماد بالحناء، بورق الحناء أو بعجينة الحناء، نافع من الأورام الحارة الملهبة. إذن كل الأورام الناتجة عن حرارة أو عن دمامل حارة يكون فيها مدة ملتهبة يعني، فينفعها التضميد، تضميضها بالحناء. أو كان إنسان عنده جرح ملتهب ويعني ضمضه بالحناء وبعجينة الحناء فإنه ينتفع بذلك بإذن الله تعالى. ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين. دم الأخوين هذا صمغ شجرة تشرط بالمشرط فيسيل منها فينزل منها ماء يتشكل على شكل صمغ يكون أحمر، حتى أنه يعني إذا مسكه الإنسان بيده تصبح يده حمراء. وهذا دم الأخوين ينبت على وجه الخصوص في جزيرة سقطرة في اليمن، سقطرة في اليمن، وهذا حتى قالوا إنه هذا من خصوصيات هذه الجزيرة، جزيرة سقطرة، أنها يخرج فيها دم الأخوين ويخرج فيها الكندر وأشياء أخرى لا توجد إلا في جزيرة سقطرة. وإن كان بعضهم قال بأن هناك ما هذه الشجرة تنبت في الهند أيضا، لكن في جزيرة سقطرة، هذه جزيرة سقطرة تبعد عن حضرموت 380 كيلو في عرض البحر، بحر الخليج العربي، ويذهبون إليها بالطائرة وبالقوارب. وهذه الجزيرة سقطرة جزيرة اسمها الجزيرة السحرية أو جزيرة العجائب، وكان الإسكندر المقدوني لما اكتشفها جعل عليها جماعته، يعني ما كان يسمح لأحد أن يعني يقوم عليها إلا من كان مقربا منه من اليونانيين. فدم الأخوين قالوا كما قال صاحب التذكرة يقال له التنين والثعبان والشبان، قيل إنه صمغ نخلة بالهند أو شجرة تشبه حي العالم، نبت صغير ينبت بالجدران والصغور والصخور ومواضع الجبال، يطول نحو شبر ويطول كبيره فوق الذراع دائم الحياة. هذا بالنسبة لشجرة حي العالم. وإنما يجلب هكذا من نواحي الهند، وأجوده الخالص الحمرة الإسفنجي الجسم الخفيف، وتبقى قوته طويلة. هذا اللي هو دم الأخوين. وهو بارد يابس في الثالث يحبس الدم والإسهال ويدمل ويمنع سيلان الفضول وحرارة الكبد والثقل ويضر وأيضا يعني أمراض كثيرة، يضر بالكلى وتصلحه الكثيراء. الكثيراء هذه نبتة معروفة عند العطارين. المهم أن هذه دم الأخوين أفضلها ما كان في جزيرة سقطرى من أعمال حضرموت، وهذه نافعة للجروح حتى الجروح العفنة، حتى الجروح العفنة يعني اللي أصيبت بالغرغرينة فإنها بإذن الله شافية لهذه الجروح. وكان عندي شيء منها ولكنني فقدتها، وإلا يأتينا بها معنا. ومن خواصه خواص الحناء، يعني الحناء نبتة عجيبة بل أعتبرها نبتة طيبة مباركة. من خواص الحناء إنه إذا كان هناك إنسان به الجدري، وإحنا بنعرف جدري أطفال، جدري الماء، أو الجدري المعروف اللي كان يصيب الناس ويسبب لهم العمى. يقول من خواص أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بحناء فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه. يعني على طول إذا جدري الأطفال هذا وجدري الماء صاب طفلك حن رجلي، فكيف إذا أصاب ذاك الجدري الذي يترك حفر وتشويهات؟ وهذا طبعا المرض انتشر في بلدان شتى قبل أن يجد له الأمصال والطعومات. فهذا الجدري إذا أصاب العين، وأحد مشايخنا وعلمائنا الكبار بعد لما بلغ عمره يعني 20 سنة أصيب بالجدري ففقد بصره، وأكره أن يسميه، وهو إمام من أمة المسلمين في هذا العصر. فلو تفطنوا إلى يعني لطخ تلطيخ رجليه بالحناء لما لسلمت عيناه. فإذا كان هذا الجدري أصاب أي طفل على طول ينبغي أن نلطخ قدميه بالحناء. طيب واحد يقول يا أخي طب قدميه شو دخلها بعينيه؟ شو وصل الحناء إلى عيناه؟ لا، الجسم يشرب مثل الإسفنجة، الجسم يشرب السوائل ويشرب الأدوية مثل الإسفنجة. لهذا بعض يعني السياسيين لما مكر بهم أعداء مرادوا أن يقتلون كانوا يدلكون بزيوت أو أشياء يعملوا لهم مساج فيه سموم خفيفة، على مر المدة قتلوهم. وهذا ما حصل لرحمه الله عرفات وغيره، يقتلونهم. وما امرأة فاجرة أرادت أن تقتل زوجها فكانت تضع له زئبق في نعله، كلما لبس حذاءه دخل من رجله شيء من هذا الزئبق حتى مات، حتى قتل تسمم. ولهذا أحذر النساء اللاتي يقبلن إقبالا متماوتا منقطع النظير على هذه المساحيق، هذه المساحيق التجميل المشتملة على الكيماويات. هذه المساحيق في الغالب تحتوي على الزرنيخ وهو مادة قاتلة سامة، وعلى الرصاص، وعلى الزئبق، وعلى أشياء أخرى كيماوية تسبب للنساء السرطان وتسبب للنساء الموت ولو بعد حين. فعلينا أن نلجأ إلى الطبيعة، وعلينا أن نستخدم الطب النبوي. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالحناء والكتم، فلما خرجت هذه المواد الكيماوية وأدخلوها في مساحيق النساء أصيبت النساء ببلاء عظيم، أصيبت بسرطان الجلد، وأصيبت بالأورام الخبيثة. أعلن في على الفضائيات قبل فترة عشرات الآلاف من النساء الفرنسيات أصبن بسرطان الثدي بسبب استخدام مادة السيليكون في وضعها داخل الثدي مشان يصبح حجمه مستدير ويصبح كبير. وبعض النساء بلغني أنها تجعل هذه المادة الكيماوية في شفايفها في شفتيها حتى تصبح يعني شفتاها كشفاه النساء الزنجيات، اللي قال عمر رضي الله عنه: لا آمن نفسي مع عجوز ذات مشافر، يعني ذات براطيم، يعني لها شفايف ضخمة. هذه صفات المرأة الزنجية. قال: لا آمن نفسي أن أكون في خلوة مع امرأة ذات مشافر، يعني لها براطيم. هكذا صار هذا موديل الآن، أصبح هذا عند النساء موديل عياذا بالله. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ من غير اليهود والنصارى؟ ولهذا هذه الأمة للأسف مفتونة ومولعة إلا من رحم الله بتقليد الغرب. نساء السلف كنا يستعملنا الورس، وهو نوع من الطيب، وكنا يعني يستخدمنا الحناء والأمور الأشياء الطبيعية التي لا تسبب لهن أمراضا ولا آفات. فإذا لطخت رجلا الطفل الذي أصيب بالجدري فإن الله يحفظ عينيه من هذا المرض، لأنه إذا وصل إلى عينيه أصابه العمى وفقد بصره، فيحفظ بالحناء، فالحناء يشرب. ولماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني اختضبوا بالحناء لوجع الأرجل؟ لأن الجسم يمتص. والآن هناك علم خاص في تدليك أعصاب القدمين، لأنه كل جسم الإنسان، كل أجهزة الإنسان فيها أعصاب في رجليه وفي يده، فهذا عملية التدليك هذه تفيد كثير من الأجهزة الضعيفة أو المريضة أو نحو ذلك. قال: ومن خواص أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بحناء فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه. قال: وهذا صحيح مجرب لا شك فيه. حتى لو ما في جدري، المفروض أنه البنات الصغار تخضب أرجلها بالحناء، الكبار، العجائز، حتى الرجل يخضب رجليه بالحناء من باب الاستطباب ومن باب العلاج، لأن هذا الحناء هذه نبتة عجيبة وتفتح السدد وتنقي الجسم وتعالج العصب المضروب والمعصوب والمعطوب والملتهب. قال: وإذا جعل نوره النور، النوار الحناء اللي بيسموه يعني علهم يسموه الفاغية، أنا شاكك هل هو نوار الحناء أم نوار الرمان. فعلى كل حال هو هذا النوار اللي رائحته زكية وأبيض أو أصفر، وهذا من منافعه أنه إذا وضع في بين الثياب بين الصوف يمنع التسوس ويمنع الآفات ويمنع الحشرات ويمنع العث من أن يدخل في هذا الثياب، يعني بمعنى أنه طارد للعثة، وهو اللي بيسموها دودة الملابس، واسمها العلمي تينيا بيليونا. جناح الأماميان أصفران إلى سمرة، أما الخلفيان فلونهما أفتح من ذلك، وتحمل أجنحتها أهدابا طويلة، واليرق لونه أبيض سمني، يعني لون السمن. تعيش داخل كيس متين النسج من الحرير، تحتمي به وقت الخطر وتجره معها عند الحركة، تغتذي على الفراء والسجاد والأنسجة الصوفية والريش. بعض الناس يصيبهم حساسية لما بسجدوا على هذه البسط وكذا، ومعهم حق، لأنه بتكون هذه العثة داخلة فيستنشقونها وتدخل إلى جيوبهم الأنفية وبيصير عندهم عطاس. ولهذا ما في حرج الإنسان يأخذ بشكيرا معقما أو منديلا أو سجادة خاصة به يفرشها بين يديه في المساجد في المسجد الذي يصلي فيه، لأن غالبا هذه الحشرات وهذه الآفات ما تكمن في السجاد وتعيش فيه. قال: تغتذي على الفراء والسجاد والأنسجة الصوفية والريش ومنتجات حيوانية أخرى، وتقاومها وتقاوم هذه الحشرة بالتبخير والتهوية وحفظ الملابس في مكان بارد واستخدام المبيدات اللي هي يعني تقاوم هذه الحشرة. لكن هذه أعظم مبيد، هذا أعظم مبيد طبيعي ليس له مخلفات وليس له آثار، اللي هو نوار الحناء. نوار الحناء، وهذا إذا الإنسان وضعه مثلا في ثوبه أو في جيبه فإنه يخرج منه رائحة زكية، ويخرجون منه عطر خاص، عطر خاص يخرجونه من زهر الحناء. وإذا نقع ورقه في ماء عذب يغمره ثم عصر وشرب من صفوه 40 يوما، كل يوم 20 درهما مع 10 دراهم سكر، ماذا يكون النتيجة؟ ويغذى عليه بلحم الضأن الصغير فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية عجيبة. ابتداء الجذام، الجذام مرض بيسموه مرض الأسد، يصبح شكل الإنسان وجهه مثل وجه الأسد ويتساقط عياذا بالله لحمه عن عظمه. هذا من أخطر الأمراض، وهذا اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا مرض معدي، هذا مرض معدي وخطير. حتى أن أحد المجذومين جاء يريد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اذهب فقد بايعناك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يضع يده في يده لأنه مجذوم ومريض مرضا معديا، وقال له خلاص احنا بايعناك. لكن في يعني صحيح أنه هو الجذام مرض معدي، لكن لازم يجب أن نعتقد ونعلم أنه ما في شيء، ما في شيء إلا بقدر الله. وحتى لو كان هذا الكوليرا والطاعون كله لا ينتشر إلا بقدر الله الكوني، لكن أمرنا أن نأخذ بالأسباب. إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها، وإذا داهمكم في أرض فلا تخرجوا منها، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على الصحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من طبق الحجر الصحي قبل الغرب، قبل اكتشاف الميكروسكوبات، وقبل اكتشاف المجاهر، وقبل اكتشاف الفيروسات والبكتيريا والجراثيم. طبق الحجر الصحي عليه الصلاة والسلام قبل 1500 عام. قال: وحكي أن رجلا، كمان هذه الحناء نافع للأظافر، فلتتق الله النساء اللاتي تجعل أظافرها كالسبع كأنها تريد أن تفترس فريسة أو تريد أن تحارب بأظافرها، فتجعل أظافرها كالسبع وتضع عليها مواد كيماوية من المناكير ونحوه، بل بعضهم رأيتهن يصلن أظافرهن بأظافر فوق أظافر، يركبن أظافر فوق الأظافر فتصبح عياذا بالله كالسبع الضاري. وكل هذا طاعة للشيطان الذي قال: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وطاعة للكافرات وتشبه بهن، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. ونهانا عليه الصلاة والسلام أن نتتبع المغضوب عليهم والضالين. حكي أن رجلا تشققت أظافر أصابع يده، وأنه بذل لمن يبرئه ماله. يعني قال: أي واحد بيعمل لي علاج، بيعطيني علاج يبرئ هذه الحالة، أنا بعطيه مال ما شاء. طيب، فلم يجد، ما وجد طبيب يعالجه، فأين وجد علاجه؟ عند امرأة مسكينة، يمكن أحد الناس عجوز، رجل كبير شيخ يصف لك وصفة والله لداء يعي الأطباء ويعجزوا عن علاجه. قال فلم يجد، فوصفت له امرأة أن يشرب 10 أيام حناء فلم يقدم عليه، ثم نقعه بماء وشربه، يعني الحناء، نقع ورق الحناء بماء وصار يشرب فبرئ ورجعت أظافيره إلى حسنها. فأنا أطلقها من هذا المقام، من هذا المنبر، كل من كان يعاني من تشقق في أظافره أو عدم يعني أو عدم ظهور أظافره أو نباتها نباتا صحيحا، فعليه بهذه الوصفة أن ينقع ورق الحناء الأخضر وأن يشرب منه صفوا لأسبوع، 10 أيام أو 20 يوما، فإنه يبرأ بإذن الله. قال والحناء إذا ألزمت به الأظافر معجونا حسنها ونفعها، أظافر الرجلين أظافر اليدين، وإذا عجن بالسمن وضمض به بقايا الأورام الحارة التي ترشح ماء أصفر نفعها، دمامل قروح يخلط مع السمن البلدي وتضمض به هذه الأورام التي يسيل منها الماء الأصفر، يعني الماء اللي هو يعني يكون مثل القيح والمدة، ونفع من الجرب، والجرب مرض جلدي يسبب نوع من الحمك يسمى حمك الجرب، وبيصير الإنسان يعني يحك ويهرش حتى ينزل منه الدم، وكانوا يعالجونه بالقطران، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا وصفة هنا بالحناء، لأنه الحناء مع السمن البلدي نافع للجرب. المتقرح، ليس أي جرب، المتقرح، المزمن، يعني اللي مضى عليه وأعيى الأطباء، منفعة بليغة. وكمان لكل من يعاني من تساقط شعر الرأس وضعف شعر رأسه وتقصف شعره، الحناء ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس، وينفع من النفاطات، النفاطات هي نفخات مملوءة ماء، يعني اللي هي البثور بتكون ممتلئة بالماء، وينتج عن بعض الأمراض الجلدية كالجدري، يقال نفط الصبي نفطا أصابه الجدري، كما أن منها ما يخرج في اليد من العمل الشاق اللي بسموه بنسميه احنا بقبشة إيده، لما بيشتغل كثير أو بيستعمل كالفلاح الذي يضرب الأرض يستعمل هذه المعول فيصبح عنده تنفط، فهذا نافع أيضا له. واحتكاك جلد راحة اليد بأجسام صلبة يقال يده نافطة إذا نفطت، يعني صار فيها يعني انتفاخ وامتلأ بالماء، فهذا الحناء يقوي الرأس وينفع من النفاطات والبثور العارضة في الساقين والرجلين وسائر البدن، كما أنه ينفع القدمين بين الأصابع، في ناس عندهم فطريات بيصيبهم فطريات بين أصابعهم بسبب البلل، يعني لما يترك رجليه بدون ما يجفف ما بين أصابعه على طول تبيض وبيصير عنده فطريات وبيصير عنده أكلان وبيصير عنده قروح، فالحناء خير علاج لهذه الآفة وغيرها من الآفات. فإذا يعني من خلال هذا ما تقدم من كلام العلماء والأطباء في منافع الحناء نعلم أنها صيدلية قائمة بذاتها. وهذا الحناء اليوم النساء للأسف اعتزلنه وزهدنا فيه وصرنا يذهبنا إلى يعني الكيماويات ويستعملوا الأصباغ المضاف إليها الأكسجين والمضاف إليها المواد الكيماوية التي تسبب لهن الصلع والقرع وتسبب لهن تساقط الشعر، وكل شيء يخرج عن الطبيعة، كل شيء يخرج عن الطبيعة وفي مخالفة للفطرة وفي مخالفة للشرع، الإنسان سأدفع الثمن غاليا. أذكر وقد قرأت وسمعت عن امرأة عروس أرادت أن تخادع زوجها أو أن تفاجئ زوجها، فذهبت وجعلت عملت عدسات لاصقة لتغير لون قزحت عينيها مفاجأة لزوجها، وركبت هذه العدسات، ولما ذهبت إلى الصالون الكوافير وأرادت أن تسرح شعرها فغاب عن بالها أن هذه العدسات بلاستيكية في عينيها، نسيت أنها قد ركبت وألصقت عدسات لاصقة، فلما استعملوا الفير هذا الهواء الساخن واقترب من وجهها تقرمشت واحترقت هذه العدسات البلاستيكية فسببت لها العمى ففقدت بصرها، فبدل أن تزف إلى زوجها مبصرة ما ندري هل بقي زوجها يعني راغبا فيها أم ألحقها بأهلها أم أنها عاشت عمياء وهي كذلك بما كسبت يداها. فلتتق الله النساء وليتق الله الرجال، ولنعد إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنستطبب ولنستدوي بدواء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنريد أن نترك مجالا للمشاركة من الإخوة والأخوات، فنكتفي في هذه الحلقة بما قدمنا، وإن كان الموضوع له صلة في علاج الشقيقة بالحناء لكننا نكتفي بهذا القدر ونترك مجالا للمشاركة، وبالله التوفيق. هل من اتصال؟ إذا لم يكن هناك اتصال، فاطمة الزهراء من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام يا أختي. يا شيخ، أنا منذ فترة منذ سنوات من صح التعبير أصابتني تحت ركبتي أسفل ركبتي حكة، لا أستطيع أن أتحمل أقوم بحكها، فالجلد يتحول إلى شكل قشور بيضاء. هل هذه المكان أختي نعم؟ هل هذه البثور البيضاء لها قشور فقط عند الركبتين؟ نعم. هل هي فقط عند الركبتين أم عند الكوعين أيضا وفي مناطق أخرى من جسدك؟ عند الكوعين احيانا يعني قليله، احيانا تظهر ويعني مده طويله تختفي، يعني لعل الركبتين لا تختفي. لعل الذي تشكين منه هو الصدفيه، ما يسمى بالصدفيه. يعني شككت يا شيخ لكني لا اعرف الصدفيه. ان كان لك علاج لكن الاطباء نعم. يعرفونها الاطباء. لو راجعت طبيبه مختصه في الامراض الجلديه تخبرك بأن هل هذه صدفية أو هل هي أكزيما أو هي مرض جلدي آخر، هم يعرفون ذلك. فأنت بارك الله. ذهبت يا شيخ لكنها ذهبت لكنها لم تقل لي صدفية، قالت لي أعطيك دواء تختفي فترة وتعود لا تشفى تماما يعني. وهل استفدت على هذا الدواء؟ لا لا لا، عندما قالت لي لا تشفى تماما لم أشتريه إطلاقا. آه نعم. على كل حال بارك الله فيك، يعني يمكنك أن تأخذي هاتفي من الكنترول، لأني أريد أن أسألك كثير من الأسئلة حتى أعرف هل أنت متعرضة يعني عين أو سحر أو غير ذلك. فإذا استبعدنا العين والسحر ممكن نعرف إيش هذه البثور وإيش هذه أسباب هذه الحكة، وبعد ذلك نفكر في علاج لك بالطب النبوي إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ على هذه الحصة الرائعة. الله يحييك يا أختي، مرحبا. بأمان الله. طيب. معنا اتصال أيضا من الجزائر. حي الله أهل الجزائر. بس تمام أخي الكريم، ارفع صوتك وتكلم ببطء لأني لا أسمعك. أيوة. والله ما فهمت عليك. لحظة إيش؟ ألم. أيوة تكلم ببطء حتى أفهم عليك. ألم في يدك اليمنى؟ إيش؟ سامحني ما فهمت عليك. يعني الأخت اللي قبلك ما شاء الله كلامها واضح 100%. أنا ما أدري إيش السبب، هل هو الاتصال أو الخطوط، هو ما أسمعك جيدا. ألم في اليد اليمنى، تكلم بالعربي الفصحى حتى أفهم عليك. نعم. ما فهمت. أخي خذ هاتفي وأرسل لي رسالة وضح لي فيها إيش عندك وأنا أرد عليك إن شاء الله. لا أفهمك، بارك الله فيك. معنا الأخت رجاء من تونس. اسمي ليس رجاء ولكن ليلى. نعم. اسمي ليلى ليس رجاء. إيش اسمك؟ ليلى. ليلى حياك الله يا أختي. يا مرحبا. حياك الله. شكرا. أهلا وسهلا. لدي سؤالين، واحد في موضوع الساعة والآخر في موضوع السحر. عندك سؤالان؟ نعم. السؤال الأول أسهل. وضع السحرة معناها سحر، يعني وضع في عسل أو في زيت الزيتون يقصد به إيذاء شخص ما، وأكل العسل والزيت شخص آخر غير المقصود، فهل يضره هذا السحر؟ ثم هل أن السحر يمكن أن يضر في العسل وفي زيت الزيتون؟ إذا كان السحر نجاسات أو سموم يضر المقصود بالسحر وغير المقصود. وإذا كان السحر ليس فيه نجاسات وليس فيه سموم وإنما هو طلاسم ورقى شركية ومقصود به فلان بعينه، فالذي يتضرر كثيرا هو المقصود، وقد يتضرر غيره لكن ضرره يكون دون الضرر الأكبر. نعم. أيوة. السؤال الثاني. وهل أن زيت الزيتون والعسل لا يمنعان السحر من ضرره؟ ما فهمت، وضعي سؤالك. بما أن زيت الزيتون مبارك وكذلك العسل، فهل لا يمنعان هذا الأول؟ يعني إذا وضعنا سم مع العسل ألا يتضرر صاحب السم من أكل السم؟ العسل شفاء، لكن إذا ترك وحده العسل شفاء إذا كان وحده، أما إذا أضيف إليه مواد سامة قاتلة فلا يصبح شفاء، يصبح وداء. بل هناك بأنواع من العسل ترعاها النحلة تكون ضرر إذا أكلت من بعض النباتات السامة. من؟ اضبطوا الأسماء يا كنترول، لأنه بلاش ننادي على أسماء ليست لأصحابها. معنا الأخت حبيبة من ليبيا. أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ. عليك السلام يا أختي، تفضلي. نشكرك على الحلقة الرائعة. على بارك الله فيك يا أختي، وهذا يعني ثناءكم وشكركم على الحلقة يزيدنا الحمد لله ويعطينا دفعة، وهذا إن شاء الله يعني بفضل الله ثم بفضل إخواننا أصحاب هذه القناة جزاهم الله خير. بارك الله فيك شيخ. أنا دبي نسألك عن يعني درت حنة طبيعية يعني عندكم أظن في ليبيا حنة طبيعية. إيه يعني صبغت في يدي ممكن لها 4 سنين صبغت في الجلد يعني بالورد وهيك صبغ فيها. لا تضعي لا تضيفي إلى الحناء أي شيء كيماوي احذري. لا ما ضفت شيء ما ضفت شيء لها. خلي الحناء فقط. وإذا أردت أن تضيفي الحناء ولا حناء وماء فقط. إذا أردت أن تضيفي ضيفي الليمون لأن الحناء تتفاعل مع الوسط الحمضي ليس الوسط القلوي. الوسط الحمضي كالليمون والخل تتفاعل معه الحناء وتبقى الصبغة طويلا. ممكن عندك علاج لها؟ ليش؟ للصبغة اللي بقت في الجلد يعني. يعني انت وضعت حناء طبيعية؟ اي وصبغت في الجلد. ما اضفت اليها شيء كيماوي اخر؟ لا ممكن ليمون مرة بس ما يعني حنة وماء فقط. ولا واربع سنوات ما خرجت من يدك؟ ايه. ولا خفت؟ لا ما خفت. ممكن عين هي. على كل حال انا عندي علاج لما يرفع الوشم والوشم أشد أثرا من الحناء لكن الآن ما نستطيع نعطيه على الهاتف. معنا اتصال من الأردن الأخت خديجة. طيب خديجة انقطع الاتصال معها. هل عندنا اتصال آخر؟ اهلا ابو عماد. حياك الله يا شيخ. ما شاء الله قران وطب ما شاء الله. والله عندي الصغار يحرصون على برنامجك اكثر من الكبار ما شاء ويحرصوننا ان نتصل معكم ما شاء الله. جزاك الله خير يا سيدي. ذريه بعضها من بعض الحمد لله وجزاك الله طيبه نباتها طيب. بارك الله فيك اخي ابو انس جزاك الله خيرا. احد المختصين في العطاره صديقي اللي كان يعني وفاتح عطاره نصحني بأن لا أشتري زيت حبة البركة حيث يقول أنه زار المصانع قديما التي تكبس هذه الحبوب بعد أن يحمصونها لأنه يقول إذا حمصوها تذهب كثير تطير الزيوت منها. فنصحني أن يعني مثلا الحب مثلا أسحقه أول بأول مثلا مع العسل أو هكذا مثلا بملعقة مثلا. ماذا تنصحني يا أخي الكريم أبو عماد؟ تفضل. هذا هناك بعض الزيوت محترقة سوداء هذه سامة. نعم. لا ننصح بهذا الزيت. الزيت حبة البركة لازم يكون لونه أشقر كلون الذهب. نعم. أو مثل السيرج. نعم. هذا اللي بيكون مطحون على البارد هو الذي النافع المفيد. نعم. أما الأسود ذاك فهذا سم. نعم. هذا سم. فلا بد أن نعرف غش الأدوية كما ينبغي أن نعرف غش الأطعمة. نعم. فهذا حبة البركة زيت حبة البركة الأسود وعليه صورة جمل وغيره هذا في الحقيقة سم لا ننصح به ومؤذي مضر. إذا العبرة اللون يعني بعض اللون الزيوت ما هو اللون هذا ناتج عن احتراق. نعم. بعض الزيوت أخي الكريم إذا احترقت صارت سما. صحيح. نعم. حتى زيت الزيتون الأصل. نعم. أن يصب على الطبخ بعد أن تطبخ تصبه باردا ولا تطبخ مع الطعام. بارك الله فيك. طيب يا شيخنا معلش أغلبك التبول اللا إرادي هل عندكم علاج مثلا؟ اعطي طفلك ملعقة عسل قبل النوم. قبل النوم ملعقة صغيرة ولا كبيرة؟ ملعقة وسط مجرب. وسط. بارك الله فيك. هذا بيكون عنده رخاوي في المثاني. صحيح. الله يجزيك الخير. بدي أخلي مجال لغيري. وبارك الله فيك يا شيخنا أبنا. الله يحييك ويبارك فيك وشكرا. السلام عليكم. حياك السلام. طيب نأخذ اتصال أو اتصالين. معنا اتصال من ليبيا، الأخت أم حسام. مرحبا يا أختي. هلو شيخ. الله يحييك يا أختي، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي يعني ألم في أسفل الظهر شديد، يعني كل طبيب يعطيني في وص يعني في كلام مخالف الآخر، وأنا اليوم محتاج شيخ وعامل رقية شرعية ونبقي نصيحة. الألم في أسفل الظهر يتنقل يا أختي؟ ولا ثابت؟ السنة هذه يعني لا والله تو ثابت يعتبر، ومع الفشل في رجلين شوية. هل يمتد هذا الألم مع الفخذ والساق والرجل؟ أكثر شيء في المقعدة يا شيخ، وفي الرجلين فيه فشل أكثر شيء وسخونة. في خدر؟ إيه في وجع وفي يعني فشل. إذا ضغطي مثلا في وسط الفخذ أو وسط الساق تشعرين بألم؟ لا وسط الساق أشعر ألم، لكن الفخذ لا. على كل حال حني رجليك بارك الله فيك، واعملي حجامة على مكان الألم. في أنا عملت حجامة يا شيخ، اليوم الأول نحس بريحي الحمد لله، لكن بعدين يرجع الألم. بدك تتواصلي كل شهر تحتجمي لي، كل شهر تحتجمي لي لخمسة شهور أو سبع شهور. إن شاء الله. وعندك بعض الزيوت النافعة، زيت الحنظل نافع، زيت اللوز المر نافع، زيت الثوم نافع، زيت القسط نافع، كل هذه الزيوت، زيت حبة البركة نافع، زيت الزيتون، كل هذه الزيوت نافعة يا شيخ. إن شاء الله. وعندي الفطريات في الأظافر يا شيخ. فطريات الأظافر الحناء كما رأيتي وسمعتي فقط. إيه وأنعم وأكرم. الله يجزيك خير يا شيخ. هذه وصفة نبوية إن شاء الله. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يحييك يا أختي. شكرا الله يبارك فيك. مع السلامة. أم هدى من الجزائر. السلام عليكم. عليك السلام يا أختي. الشيخ أريد أن أسألك عن حصة الكلية. إيش؟ عندي حصة في أسفل في الأنبوب أسفل الكلية. الله يعافيك يا رب. والكلية منتفخة بسببها، أريد كش أعشاب أن أشربها. الكلية عندك، الحصل في الكلية، هل الصورة أظهرت أنه حصل صلب ولا نوع من ال من ال إيش يعني؟ هي ما بينتهاش، ولكن كي صورة أول مرة في كانت كبيرة، في أجسام متكلسة. شوف يا أختي، في أجسام متكلسة، أجسام متكلسة. بعض يعني الناس يشربون مياه وأشياء فيصبح عندهم تكلس كلس يعني، وبعضهم بيكون حصى. فهل أنت ظهر معك أي النوعين؟ لم يظهر، ولكن المرة الأولى كي درت الراديو الصورة كانت كبيرة، والآن نقصت شوية، لكن لم تتحرك من مكانها. طيب أنا شوف يا أختي، أنا أنصحك أن تعملي حجامة جافة وتمشيها فوق الكلية إلى أسفل مع الحالب، وأنصحك أن تكثري من السوائل، وأن تشربي ماء البقدونس وماء الملفوف، وأن تشربي بذر المكانس، ماء بذر المكانس، وأيضا حبة البركة تأخذيها مع ماء دافئ وتشربيها، يعني تتقمحينها هكذا. ونسأل الله لك العافية يا أختي. بارك الله فيك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. لم يبقى لهذا البرنامج إلا دقيقة أو دقيقتان، ولا يسعنا في هذا الوقت الضيق أن نذكر موضوعا جديدا ولا نوفيه حقه، فنقف هنا وعلى موعد اللقاء بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، نستودعكم الله متمنيا الشفاء لكل مرضى المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير.